السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم، قبله دلالات وآيات، منها دلالات صحية ومنها دلالات عسكرية. نحن اليوم مع علامة من العلامات الاقتصادية. كيف تكون العلامات الاقتصادية علامة من علامات الساعة؟ كيف تكون دلالة على قرب وقوعها؟ نحن اليوم مع آية من آيات قرب الساعة نقف عليها في برنامجنا نهاية العالم. يسعدني أن تبقوا معنا. هي أشراط متنوعة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر العلامات والدلائل التي تدل على قرب قيام الساعة. هذه العلامات أيها الأفاضل تتنوع، منها أمراض تظهر في الناس كما قال عليه الصلاة والسلام عن طاعون عمواس الذي تقدم الكلام عليه، ومنها حروب تقع أيضا بعده عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم نتكلم عن حالة تقع في الناس تتعلق بأموالهم، هذه الحالة أيضا مع الأسف وجدت في زماننا اليوم، وهي من أشراط الساعة. نحن سعيدون والله بلقائكم بتجدد هذه الحلقات معكم، ورحب بكم الشباب أيضا الذين معي، فراس سلطان وسلطان ومنصور، جزاكم الله خير الشباب على حضوركم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آخر الزمان وذكر عددا من العلامات. تقدم معنا أنه ليس كل العلامات التي هي من علامات الساعة هي علامات مذمومة، إنما هي وصف لما يقع في آخر الزمان. مثلا لما تتكلم أنت عن مثلا علامات المطر مثلا، قد لا تكون كلها يعني أمور ضارة بالإنسان، صح، إذا وصل إلى سيل وأصبح في هدم وغرق صح، لكن تقول علامات المطر أن تغيم السماء، أن تتلبد الغيوم، فأنت تصف الحال. النبي عليه الصلاة والسلام يصف الحال في آخر الزمان فقال مثلا يكثر فيهم السمن، يزينون المساجد، يعني يبالغون في تزيين المساجد. فبعض الأشياء تكون مذمومة وبعضها تكون أشياء عادية من طبيعة آخر الزمان. من الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع في آخر الزمان، قال فيما رواه البخاري، قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. يعني أهم شيء عندنا يكثر المال، سواء كان أخذ هذا المال من مصدر حلال، كان يكون مثلا أخذه من صناعة أو زراعة أو تجارة حلال مثلا أو ما شابه ذلك، أو أخذه من حرام كما سيأتي معنا في هذه الصور. الذي ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في حال أصحابه، ثم ينظر أيضا في حال السلف الصالحين، ولا يزال إلى اليوم لله الحمد يعني هناك أقوام عندهم نوع من يعني المحاسبة لأنفسهم فيما يتعلق باكتسابهم للمال، تجد أن هناك عدد من الصور تدلك على دقتهم في نوع اكتساب المال الذي يكتسبونه. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات دخل إلى بيته فرأى صلى الله عليه وآله وسلم تمرة على فراشه، فرفع هذه التمرة وأزاح عنها ما علق بها، فلما قربها إلى فيه قال عليه الصلاة والسلام والله لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. ثم أمر فتصدق بها. شوف يعني يبالي هذا المال من حلال أم من حرام، الدقة على النفس في ذلك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا كان أدق الناس في هذا. أبو بكر كان عنده رضي الله تعالى عنه مجموعة من الغلمان يرسلهم يكتسبون ويجيئون إليه بالمال. كانوا في السابق يشترون العبيد والمماليك، يعني وأنت الآن أيضا الإنسان ممكن أن يتفق مع أقوام معينة، يفتح له محل، يضع فيه عمال، يكتسبون، يؤدون إليه، يصرف لهم رواتب. فكان أبو بكر رضي الله عنه عنده مجموعة من الغلمان العبيد المماليك، يعني كانوا يشترونهم ويبيعونهم، وهؤلاء لهم أحكام فقهية في الشريعة. فأبو بكر عنده هذا الغلام كل يوم يذهب ويشتغل، مرة يشتغل بناء، مرة يشتغل مثلا يساعد أحدا في غسل مثلا ملابس أو كذا، ثم يأتي إليه بالمال. أبو بكر كل يوم يأخذ منه الدراهم ويسأله، يقول ها ماذا اشتغلت اليوم؟ يقول والله اليوم اشتغلت بناء، اليوم والله رعيت الغنم لفلان، أو اليوم فلان كان عنده بناء لجدار عنده وساعدته وأعطاني المال. يوم من الأيام جاء إليه الغلام ليس معه مال، معه طعام، فوضعه بين يدي أبي بكر. أخذ أبو بكر الطعام وأكل منه لقمة وبلعها ثم أخذ الثانية جائع ما تعشى. فقال الغلام عجبا يا أبا بكر، أنت كل يوم تسألني اليوم ماذا اشتغلت ومن أين اكتسبت المال، اليوم ما سألتني. قال أبو بكر صدقتها، من أين جئت اليوم بالمال؟ فقال اليوم ما في شغل، اليوم راحة، لا بناء ولا راعي غنم ولا حمال، اليوم راحة. قال كيف راحة يعني؟ إذن من أين أتيت بالطعام؟ هذا الطعام له ثمن. فقال الغلام إني كنت في الجاهلية تكهنت. كيف تكهنت؟ يعني جاء إلي أقوام وقالوا لي تعرف الكهانة، تعرف مثلا تتنبأ بالغيب، إما عن طريق الخط في الرمل أو النظر في النجوم أو النظر في الكف، لهم طرق تستطيع تتنبأ لنا بالغيب. يقول فقلت لهم نعم. يقول وأنا والله لا أحسن كهانة، ما أعرف أي طريقة من طرق الكهانة، وليس لي علاقة بالجن، لكن هؤلاء أقوام سفهاء وأنا سأعطيهم من طرف الكلام ويصدقوني. يعني أنتم الآن لو أقول لكم ترى يا شباب غدا سوف يأتي مثلا مطر، أو غدا سوف تسقط هذه النخلة التي أمامنا، طبعا أنا لا أعلم الغيب، لكن أنت لا تستطيع أنك تقول لي لا والله كلامك خطأ، لأنك أنت أيضا لا تعلم الغيب، وبالتالي لا أنا ولا أنت نستطيع أن نجزم ما الذي يحصل غدا. هؤلاء القوم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يعتقدون أن هناك أقوام يعرفون الغيب الذي سيحصل، فجاءوا إلى هذا الغلام ظنوا أنه كذلك، قالوا له تنبأ لنا بالغيب ما الذي سيحصل؟ فقال نعم، أنت سيحصل لك كذا، وبنتك ستتزوج كذا، وأنت ستكسب كذا، وأخذ يعطيهم من هالكلام. يقول ولم يكن معهم أجرة يعطوني إياها في ذلك الحين. يقول فمر الزمان وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، فمررت اليوم بحيهم وإذا عندهم عرس فعرفوني، قالوا تعال أنت تطلبنا أجرة، قبل سنين ما أعطيناك أجرتك. قلت إيه والله ما أعطيتوني. قالوا خذ هذا الطعام، وأعطوني قدرا فيه طعام أجرة تفضل الآن نأكل. قال أبو بكر أعوذ بالله، وتعطيني مال من كهانة؟ يعني أنا أتحرج أن أكل تمرة لا تحل لي، أو أنا أكل قطعة خبز محرم وأكل مال من كهانة؟ يقول ثم أخذ أبو بكر يدخل أصبعه في حلقه ليخرج هذه اللقمة. فقالوا له يا خليفة رسول الله ما تفعل؟ قال لا يجوز أن أكلها وهي حرام. قالوا إنها لا تخرج إلا بماء كثير. قال أعطوني ماء. فقربوا إليه ماء حارا دافيا، فجعل يشرب من هذا الماء ويكثر في بطنه ويضع أصبعه في حلقه حتى تقيأ تلك اللقمة. فقيل له يا خليفة رسول الله لما فعلت ذلك؟ ليش حرصت هذا الحرص العظيم؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولاده. أي لحم ينبت من حرام، طبعا تعلم أن الجسم ينبت من الأكل الذي تأكله يتغذى، أليس كذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم كل جسم نبت من سحت من حرام فالنار أولاده. هذا أبو مروان. شيخ أين نحن من تصرف بكر؟ والله يعني شيخ بعض الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة أو لها عقود مع الحكومة في بعض المشتريات وكذا، تجد الشخص لما يأتي صاحب المصلحة يقول يقنع الشخص صاحب الذي سيوقع العقد المشتريات كذا، فيقول يعني يبدي لها أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، ونحن يعني نعطيك هدية عبارة عن مليون ريال اللي يعطي سيارة. يعني الشركة اللي تبغى تأخذ المناقصة حتى تعطي الموظف المسؤول عن حتى ترسي الشيخ عن ترسي هنا فيقول هذه يعني رشوة. قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية وأنت قبل هدية ويقبل. وهذا يا أخي سبحان الله، هذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن اللصبية، اللصبية صحابي رضي الله عنه، لكن اجتهد فما وافق الصواب. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل، هذه نقطة مهمة جيدة أنك نبهتنا إليها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه يأتوا بالزكاة من الناس، يعني مثلا أعراب، هذا أعرابي عنده مجموعة من الغنم والإبل، ورجل عنده مزرعة بعيدة عنده زكاة تمر مثلا، أو رجل عنده زكاة بر وشعير. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يذهب ويعد الغنم ويقول أعطنا الزكاة، أنت كم عندك من التمر أعطنا الزكاة، ما كان يفعل ذلك، عنده موظفين، فكان يصرف لهم رواتب النبي صلى الله عليه وسلم ومكافآت. واحد منهم اسمه ابن اللصبية رضي الله عنه صحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى كذا قبيلة من القبائل وائتي بزكاة الغنم التي عنده. مضى ابن اللصبية وكان رجلا يعني لطيفا معثر وجميل التعامل، فكان يأتي ويقول كم عندك من الغنم؟ عندك 120 من الغنم، اذا عندك الزكاة عليك اثنتان من الشياه أعطنا إياها. فكان أحيانا أصحاب الشياه يعجبون به، رجل لطيف وكذا، فيقول له مثلا صاحب الغنم طيب خذ هذا الشيخ الصغير هدية لك، هدية لعيالك، والثاني مثلا عنده 100 من الإبل وعليه مثلا كذا من الإبل، يقول تخذ هذا القعود الصغير، هذا الجمل الصغير خذه هدية لك. ابن الكبير راضي، والله هدايا، أنا إنسان لطيف وجميل التعامل، هذه هدايا. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه غنم وإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أدخلها مع الصدقات، خلاص هذه أدخلها مع الصدقات. فقال ابن الكبير لا لا لا لا يا رسول الله، لا هذا لكم البعير اللي هناك والناقة والخروفين اللي هنا والثلاث سياه هذه وثلاثة سيوس اللي هناك وعشرين عنز، هذه لكم، لكن هذه الجمل هذا وهذا أهدي لي، هذه هدايا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن هذا بيأخذ راتب أساسا على سلبته، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ورقع على المنبر قال ما لأقوام نستعملهم على عمل، نحن نوظفهم في أعمال معينة، فيجي أحدهم ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر يهدى إليه أم لا، من استعملناه منكم على عمل فليجأ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط إيش؟ إبرة. يقول من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. ثم قال لا ألفين أحدكم، شوف يعني تعظيم الأمر، يعني لا أجد أحدكم يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ظهره بعير له رهاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر تصيح، يقول يا رسول الله أنقذني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. قل والله أن تأتي به يوم القيامة بعير تحمل على ظهرك لأنك أخذت بغير حق. إذا كان يا جماعة هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل صحابي جليل واجتهد، اجتهد يا أخي، قال خذ هدية وخذت هدية، ومع ذلك يقول والله تأتي به يوم القيامة على ظهرك تحمل، والله جل وعلا يقول ومن يغلل يأتي المغل يوم القيامة. والله يا أخي يعني منصور والإخوان جميعا أني أتعجب أحيانا من بعض الموظفين، يكون موظف في مكان معين أول ما تبدأ وظيفته يكون مع سيارة عادية وساكن في شقة أجار، ما يمضى عليه 4 أو 5 سنوات إلا مع أحسن السيارات، ويذهب أيضا يخرج إجازة في أغلى المناطق في أوروبا وفي غيرها، ويسكن أفخم الفنادق ويصرف أكثر الأموال. ما في أحد يقول من أين لك هذا؟ بعضهم يعمم شيء يقول ما دام الناس تأخذنا. أحسن، وهذه أيضا مسألة مهمة في موقف عجيب أيضا سأذكره لكم إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله فلا تنهوا. نعم، يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين لا يبالون بمصدر المال، هل هو من حلال أم من حرام. كان آخر سؤال منصور حول أن بعض الناس أحيانا في وظيفته يتلقى عددا من الهدايا التي ربما لو لم يكن في هذه الوظيفة لم تصل إليه، يعني يأتي إليه مثلا مثل ما تفضلت رجل يريد أن يأخذ مناقصة مشروع معين، يعني سواء سفلته أرصفة صيانة إلى غير ذلك، ثم يأتي ويعطيه هدية ب100,000. ولو قلت لهذا الرجل الذي أعطى لهذا الموظف 100,000، لو تقول له يا أخي عندنا مسجد نبنيه وتعطل بناؤه جزاك الله خير، نحتاج 20,000 لإكمال بناء المسجد، والله ما يطلع منه يمكن ولا ريال، زين، لكن ما دام المسألة فيها مصالح تجد أن هذا. تفضل يا سلطان. شيخ في المقابل أنا عامل شركة وعندنا مثال، يعني الحمد لله والشكر يعني أنه ما زالت القلوب حية في وقتنا الحالي. عندنا بعض الأشخاص طبعا في الشركة لما يوصل سن معين ويتقاعد يعطونا نهاية مكافأة نهاية خدمة. عندنا أحد الأشخاص الفاضلين الله يجزاه خير إن شاء الله، نهاية خدمته أعطوه مكافأته يمكن ما يقارب 900,000 ريال. طبعا كان مدة عمله طويلة 20 أو 30 سنة في الشركة، فرجع منها 50,000 بالشركة، 50,000 ريال، قال هذا عن ذمتي عن الحلال والحرام، قد أكون استخدمت أشياء شركة. أقلام الشركة، أوراقها، مسينة التصوير، السيارة، في أشياء خاصة لي، فما يبغى في ذمته شيء، وتنازل عن 50,000 مقابل أنه يطهر ماله. الله يجزيه خير، وهذا حقيقة قليل من يفعله، وأنا أعلم أن بعض الناس اللي ربما من يسمعنا يقول يا اخي لا تشددوا علينا، يعني اذا انا اكل بالملعقه غير ياكل بالكرين، يعني اذا انا اكل بملعقه شاي غير ياكل بالملاس الكبير حق الرز، خاصه صغار الموظفين اللي يطلع له المسكين مثلا رشاوي واللي يطلع له شيء في الشهر يطلع له 1000 ولا 2000، يعلم ان غيره ممن هم اعلى منه رتبه ربما رشاويهم بالملايين، وبالتالي يقول انتم تشددون عليه وغيري تتركونه. اقول يعني لا تنظر الى الهالك كيف هلك، لكن انظر الى النادي كيف نجا. انت ابحث عن نجاة نفسك، غيرك كما قال الله عز وجل لقد احصاهم وعدهم عدا، ثم قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صح، كل واحد يسأل يوم القيامة عن عمله وعن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه، كل واحد يسأل عن نفسه. الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له حدثني بعض زملائنا ممن كانوا يدرسون عندهم في كلية الشريعة في القصيم، كان مكتب الشيخ في الدور الثالث او الرابع في الجامعة، وهو كان يدرس في الجامعة، فكان الشيخ اذا عرضت له حاجة الى اهله اذا اراد يتصل بهم يكلم زوجته عن اي شيء يعني في البيت، كان بجانبه هاتف خاص بالجامعة، والهاتف يستطيع ان يتصل ايضا بالرقم الدولي اذا اراد. الشيخ كان في هيئة كبار العلماء مرتبة وزير، وبالتالي يستطيع ان يتصل حيث اراد، ومع ذلك كان اذا اراد ان يتصل باهله، هذا قبل ما يعني تنتشر الجوالات، كان يفتح الدرج ويطلع الفلوس حديد هذه الهلم العملة وينزل تحت الى تلفون العملة هذا الهاتف ويضع نصف ريال ولا ريال ويتصل على زوجته، فكان الطلاب يقولون يا شيخ يعني انت تنزل تحت وتتصل والتلفون بجانبك والمسألة كلها دقائق، فكان يقول لا هذا وضع لمصالح المسلمين العامة والاستفتاءات وتخليص امور الجامعة، ما وضع عشان يقول زوجتي بكر الغداء ولا اخر الغداء واليوم عندي ضيف ولا غير ذلك. ترى دقة الواحد على نفسه في مثل هذه الامور تجعله لا يتساهل فيما بعدها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع عليها ويسرق الفرس فيقطع عليه. ليش بدأ بالبيضة ثم الفرس؟ لان الواحد اول ما يبدا يسرق يسرق الاشياء الصغيره ثم يبدا يكبر يكبر يكبر حتى يتهاون فيما بعدها. فانت نفسك الطفل ان تهمله شب على حد الرضاع وان تفطمه ينفطن، انت اذا اهملت النفس وصارت النفس كل شيء صغير تاخذه يبدا الانسان لا يقتنع ويبدا يفعل لا يكبر. هاي السلطان بالنسبه لشيخ محمد حاليا يعني نجد كثير من الشباب الطموح مثلا لمشاريع تجاريه فيبدا زي ما قلت مشروع صغير فبدأ الناس الحين لا يبالون هل هذا المشروع حلال او حرام، هل هو ما يبيعه او ما هو يهمه ما يطلبه الناس او ما يطلبه الزبائن، لا يهمه هل هو حلال او بكثر ما يهمه مثلا جمع المال. فتعليق بالنسبه لهذا الموضوع هذه هي مشكله فعلا، يعني حتى الانسان اذا اراد ان يفتح مشروع معين ليكتسب منه او اراد انه يضع بضاعة معينة في محله، الأصل أن ينظر في هذا هل هو حلال ولا حرام قبل أن يبدأ يبيع. والله جل وعلا يعني هو الذي يبارك في المال، وترى يا جماعة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كم من إنسان ترك شيئا محرما يعني طاعة لله وخشية منه وتعظيما له، فالله تعالى الرزاق لما رآه اقترته خشية من الله، لا خشية من جهة الحكومية ولا خوفا من عدم جدوى اقتصادية، لا خوفا منك يا ربي أنا تركت هذا الشيء، فأعطاه الله تعالى خيرا مما كان يغنم. شيخ محمد في بعض الشركات تودع بحسابات البنوك مثلا يقولون رواتب 9 شهور هذه ومن الفوائد طلب الرواتب 12 شهر يعطونها الموظفين، الموظفين ما يعلموا بالمال هذا ولا يعلموا، يعني تأتي إليهم أنت يقولون لك راتبك مثلا شهريا 5000 احنا بنعطيك الآن راتب مثلا، لا لا يجون للبنوك احسنت اوكي يقولون من الحساب هذا طلعوا هذا 3 شهور طلعوا 3 شهور الباقية والموظفين لا يعلمون يعني يأتي مثلا البنك يقول انا عندي، يأتي شركة معينة يقول انا عندي 10 موظفين كل واحد يستلم شهريا 5000 بمعنى رواتبنا الشهرية 50000، طيب حلو. احنا بنعطيكم يا البنك من الان رواتب الموظفين 50000 في 9 شهور هذه 450000 صح حسابي ولا انا غلطان؟ زين هذه 450000 يا بنك حق 9 اشهر، انت عليك 3 اشهر الباقي شغل هال 450000 لحسابك خذ ربحك والباقي ضعه رواتب لموظفينا فعلا مثل كذا 3 اشهر. طبعا انت تسال عن الموظف الموظف نفسه ما اي الموظف ما له دخل في الموضوع. انت عليك تاخذ راتبك ما دام ان صنعتك حلال في اصلها، فليس عليك في مصدر المال بالنسبه للشركه، خاصه اذا كان مشكوكا فيه. لذلك العلماء يقولون ان المال الحرام يكون محرما على مكتسبه الاول لا الثاني. بمعنى افرض مثلا واحد من الناس عنده محل يبيع فيه خمر مثلا، هذا ما في خلاف ان المال حرام، هذا ما في قولان يعني. فهذا الرجل عنده شخص ياتي كل يوم يغسل سيارته عند البيت ويعطيه شهريا 100 ريال، هل يجوز لهذا الشخص الذي يغسل السياره ان ياخذ هذه 100 ريال؟ او لو انه احتاج، هذا اللي يصنع الخمر احتاج ان واحد ياتي ويفرش فرش في بيته ويضع موكيت ولا مثلا يدهن الجدران وكذا، فاتفق مع شركه وجاءت وعملت وجاء اعطاه حسابها مثلا 50,000، هل يجوز لهم ان يكتسبوه ام انه مال حرام؟ الاصل الجواز، الاصل الجواز، وان الحرمه تتعلق فقط بالمكتسب الاول، وذلك لسبب اننا لو قلنا ان كل مال يكون محرما فانه يحرم على المكتسب الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر لضيق على الناس. واصبحت انا الان لما اتي البقاله فرضا واشتري منه شيء يرجع لي 5 ريال 6 ريال، اقول يمكن ال5 ريال هي بقيه مال جاء واحد مرابي ودفعه لهم. لا، الشريعه ما دققت عليك ولا ضيقت عليك في هذا، هو حرام على المكتسب الاول دون غيره. ها يا منصور. شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. يحدثني احد الاشخاص انه يذهب الى ناس تجار عندهم ملايين ما شاء الله خير، فيحدثهم عن الزكاه وما الزكاه، فيقول وانا احدث الاشقاء يسال يقول كم المليون كم زكاته؟ قال زكاته 25,000. قال المليون عليه 25,000 ريال؟ صغر المليون. سبحان الله يا شيخ، لو التجار يا شيخ المليون يكبر 25 صغر المليون. فانا اقول يا شيخ التجار اللي عندهم ما شاء الله خير لو يعني تزكوا او زكوا اموالهم يا شيخ 2.5% كان الحمد لله ما بقي فقير في العالم الاسلامي. احسنت. الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. لذلك قرن الله تعالى الزكاه بالصلاه في كتابه في 25 موضعا، قرن الزكاة بالصلاة ربطها. وكذلك الزكاة من أركان الإسلام. حدثنا الشيخ سلمان راجحي الله يحفظه، هو من الأخيار يعني من كبار الأثرياء يعني ملياردير، لكن جزاه الله خير له عمل في بناء المساجد وجمعيات الخيرية إلى آخره. يقول قبل أيام في مجلس، يقول والله يا شيخ أنا أعرف بعض التجار كذا، يقول إذا اقتربت نهاية السنة يجلس اسبوعين ثلاثه ما ياتيه النوم من ضيقه الصدر. حزين. تدري ليش؟ موضوع الزكاه. عشان موضوع الزكاه. لانه باقي اسبوعين ويطلع مثلا 3-4 مليون زكاه. ما هو يا اخي لما يصير يملك مليار يطلع 25 مليون. فهو لا يفكر في هالمليار، يفكر في 25 مليون. لا اله. طيب، مع انه سبحان الله هذه الاموال مهما جمعها لن يستطيع ان ينفقها في حياته. يعني واحد مثلا جمع مليار، قلنا له كل سنه ترى عليك جزاك الله خير 25 مليون طلعها زكاه. قال 25 مليون وين هذه؟ كم تجيب من سياره؟ كم تاتي لي بمخطط؟ كم ارض؟ كم؟ نقول انت نسيت 975 مليون اللي الله تعالى تركها لك وطلب منك بس هذا. اجل لو الزكاه يا جماعه كانت 50%، ايش بيحصل؟ اذا كانت 2.5% والباقي حلال عليك، فما بالك بغيره؟ ياخذون ضرائب نسبتها اعلى من الزكاه وتلقاها بارده على قلوبهم. ياخذونها ضريبه. بل حتى الان في اوروبا، بالمناسبه انا جلست قبل كم يوم مع واحد امريكي مسلم كان يشرح لي هذا، في اوروبا وفي امريكا وفي غيرها عندهم نسبه معينه لمقدار المال الذي تحتفظ به في حسابك، مقدار ممتلكاتك. اذا جاءت نهايه السنه ونظروا فاذا عندك نسبه زائده، يعني مثلا مسموح لك ان تحتفظ ب 10,000 دولار، وجدوا عندك 25,000 دولار، و15,000 دولار ياخذونها مباشره ويصرفونها على البطاله ويصرفونها على غيره. لذلك تشاهد ترى الاوروبيين والامريكان في نهايه السنه ياخذ اجازه ويصرف الاموال في سفراته. يعني انا اتعجب احيانا نسافر ونسكن في فنادق ابو نجمتين ابو 3 نجوم، نبغى نوفر قرشين ونجد هؤلاء يعني واضح ان اموالنا ربما اكثر منهم، وظائفنا احسن منهم، ومع ذلك تجد أن يسكن لك في فندق 5 نجوم ولا 7 نجوم، وإذا به يقول أصلا أنا لو لم أنفقها في على نفسي أخذتها الدولة. نحن عندنا لا، ما يقال لك ادفع شيء إلا هذا المال الذي من الزكاة تطهر به زكاتك. حقيقة بقي معي كلام عن هذا الحديث أيضا أن الرجل لا يبالي أخذ المال من حلال أم من حرام، ما هي أسباب الكسب الحلال؟ هل اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التجارة ليكسب الحلال؟ إيش كان موقفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال التي جاء إليه بها وشك فيها هي من حلال أم من حرام؟ كيف نستطيع نحن أن ننزل هذا الحديث؟ يعني هل نأخذ فقط معلومة أم أننا يمكن أن نطبق في واقعنا على الآخرين؟ يبدو أننا سنحتاج إلى حلقة أخرى نمد فيها هذا الموضوع. جزاكم الله خير يا شباب، وإن شاء الله نكمل الباقي معنا في حلقة قادمة بإذن الله. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال من حلال أم من حرام. كان الناس في السابق كثير منهم يستفتي ما حكم هذه المسألة، ما حكم هذه المعاملة من معاملات البنوك، هل هذا يجوز؟ لا أريد أن أطعم أولادي حراما، لا أريد أن أبني جسدي من الحرام. قليل من يستفتي اليوم مع الأسف. ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال من حلال أم من حرام. ذكرنا لكم عددا من الصور خلال هذه الحلقة، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.